مساء الخير. ماشي، مساء الخير. ده في ناس على انستجرام كتير اهو. طيب ايه، مش هتفطروا ولا ايه؟ مش انتوا تفطروا؟ ايه الاخبار؟ كله بيجهز؟ كله بيجهز الفطار؟ ازيك يا ساره؟ ايه الاخبارات؟ بصوا، هو ده مش ده اللايف اللي انا كنت عامل له اناونسمنت بتاع الميتوكوندريا؟ فطرته؟ في ناس فطرت؟ في ناس فطرت. انتوا مش هنا بقى، مش في مصر. يلا، مساء النور. ازيك يا عزة؟ ناصر، كل سنة وانتوا طيبين. صوما مقبولا وافطارا شهيا. معرفش ايه دي، المعايدة دي غريبة شوية. صوما مقبولا وافطارا شهيا. الافطار ايه؟ افطار على تمر مش صحي. ما يقولوا يا ابني اللي بيقولوا، انت بتسمعني ليه؟ طب ما تسمعهم هم، سهلة يعني. في العريش بعد 20 دقيقة، واحنا في اسكندرية هنا قدامهم نص ساعة. قدامنا نص ساعة. طيب بصوا، انا قلت اطلع قبل الفطار نتكلم على الساعة دي. انت جسمك شغال فيه ايه؟ جسمك دلوقتي اعلى معدل حرق شغال دلوقتي، اعلى معدل حرق للدهون شغال دلوقتي، خلاص. وعملية تصنيع الكوليسترول اعلى ما تمكن دلوقتي، ومعدلات اللايبوبروتينز سواء VLDL HDL LDL كل دول اعلى حاجة دلوقتي. كويس كويس. طيب، وتصنيع الكيتون بوديز اعلى حاجة دلوقتي. يبقى هي الساعة اللي قبل حضرتك ما بتفطر، بعد حوالي 14-15 ساعة صيام، الساعة دي اللي احنا شغالين فيها دي دلوقتي، تقيس الجليسرين في الدم، تراي جليسرايدز تلاقيه عالي، LDL عالي، VLDL عالي، HDL عالي، الساعة اللي قبل الصيام، خلاص. السكر الجلوكونيوجينيسيز أعلى حاجة. ويا سلام بقى لو عملت سلاف، كنت جنب العيادة وبصيت لها ودعيت لك. العيادة المنورة، انت كنت في العيادة المنورة دي بقى، بصيت للعيادة ودعيت لي. ماشي. طيب، يبقى بعد 12 ساعة صيام فيما فوق، واحنا بقى الساعة اللي قبل الفطار، فانت لازم تعرف ايه اللي بيتحرق دلوقتي وايه اللي بيتكون دلوقتي. رجليا احسن الحمد لله، بمشي عليها الحمد لله. دي كانت ورمة جدا والله يا أستاذة ديما. أحسن حاجة تاكلها قبل التمرين؟ لا، أحسن حاجة قبل التمرين تروح صايم. تروح صايم عشان عضلاتك تعرف تشتغل، لأن أنت وأنت رايح التمرين أنت رايح تكسر مش رايح تبني، فاهم يا أستاذ؟ عشان بس تبقى الكلام واضح. يعني أنت دلوقتي رايح تكسر، أنا رايح النهاردة التمرينة بتاعة البنش عشان هكسره، الباي هكسرها، التراي هكسر، البنى بيجي بعديها بقى بشويه. بعد ما بتروح حضرتك بقى وتستريح 5-6 ساعات، بيبدا جسمك يصلح العضلات اللي باظت. انت بتقطع الالياف العضليه، وبعد كده بترجع تتبني تاني. انت بدل انت بتعمله بقى، وبتعمل شد على العظم، فبالتالي بتعمل تير يعني قطعات بقى وجروحات صغيره، خرابيش في العظم، في الاوتار، في العضلات. بعد شويه بيبدا جسمك يصلح اللي هو انت عملته ده بقى، تمام. فيبدا يغذي العضله دي بدم زياده عشان تغسل اللاكتيك اسيد والبايروفيك اللي اتكون كتير، وتوديه على الكبد عشان يتصنع منه سكر، عشان يرجع تاني للعضلات عشان تصنع منه بروتين. خلاص ما احنا قلنا، احنا قلنا الكلام ده هنقوله هنقوله هنقول راح. احنا بدأنا من عند الميتوكوندريا، لان خلي بالك مفيش مرض على وجه الارض بالاخص الالزهايمر، ماشي، الالزهايمر اللي بيجي بقى في الناس من سن يعني حاجة و60 وانت طالع، وبدأنا شفنا في حاجات اصغر الباركنسون اللي هو الشلل الرعاش، دول لازم يكون معاهم ميتوكوندريال انجري، يعني لازم تكون الميتوكوندريا او اللي هي المتقدرات دي كلها بتبوظ، الغشاء الداخلي بتاعها بيفقد خصائصه اللي هي بتخلي حاجات تخش وحاجات تخرج، احتوائها للبروتونات بيبقى ضعيف، الكوبلينج ان انا احول وانا بصنع الميه احول اي تي بي ما بيحصلش، فانت الطاقه عندك ما بتبقاش قويه، كلها بتطلع حراره، فجسمك بيسخن على طول. حبات السخنه دي كلها ميتوكوندريال انجري، يعني انت حصل مشكله في الميتوكوندريا. ومش لازم يكون الدواء سم صريح زي الارزينيك اللي هو الزرنيخ مثلا عشان يعني يبوظ الميتوكوندريا، لا، انت ممكن الميتوكوندريا تبقى شغاله مش بكامل الطاقه بتاعتها او الافيشنسي بتاعتها. فاحنا الرابطه دي لازم تيجي من عند شغلك الخلوي، انت دايما بتفهم الكلام من سطحي، جلوكوز بيتحرق فبيطلع طاقه، مفيش الكلام ده، ما بيحصلش. السكر الجزء العضوي الوحيد الذي يستطيع النبات استخلاصه من الهواء، خلاص، يعني ودي هنقولها مع لايف الميتوكوندريا، لكن الجزء الوحيد اللي بيصنعه هو جزء السكر الجلوكوز، وبيصنع منه بقيه الجزيئات كلها، بيبقى ناقص له بس مولوكيول النيتروجين بيجيبه من التربه عشان يصنع بروتينات، لكن بيصنع دهون ونشويات لحد الخشب بتاعه بيصنعه من السكر، من الجلوكوز، من الجلوكوز بيصنع منه لحاء الخشب، لحاء الخشب اللي بعد كده بيتقطع ويترمي في الارض يبقى فحم طاقه. انت ده احنا بناخد من النبات جلوكوز، الجلوكوز ده مادة تصنيع، هما فاهموا لك ان هو مادة حرق. انا ما بدي لك حتى جلوكوز دلوقتي بعد افطارك على طول، ده عشان موجه على الكبد مباشرة، الكبد بتكون اكتر حتة محتاجة الكلام ده عشان هي تشتغل، خلاص بقى هي صايمة بقالها 16 ساعة فعمالة تصنع لغيرها، فبدأت الموارد عندها تقل وبدأت خلاياها نفسها تتعب. ما انت خلي بالك انت لازم تصوم وتفطر، هي السايكل كده، تصوم وتفطر. ورده شبايك، ازيك يا استاذه ورده، خسيت 15 كيلو على النظام. هو بص حضرتك، انا وقت ما حطينا النظام ده لسبب واحد، ان حضرتك تعرف مشاكلك الحقيقيه فين، ما ترجعش كل حاجه اصلا انت عندك تعب وهن، لا اصل دي غده، اصل انت بتخش الحمام كتير، اصل ده سكر، اصل بتصدع يبقى ده ضغط، لا ده مش هو ده، مش ده اللي انا بدور عليه، او مش ده اللي احنا كنا بنشوف. خلاص، ربط الاكل بالاعراض دي كانت، ده كانت مهمتنا الاصليه، ان انت تعرف سبب مشاكلك وسبب الاعراض اللي انت ما كنتش عارف اولها واخرها ليكون مفهوم. خلاص، الساعة اللي انا بقول لحضرتك فيها دي لو عايز تبذل فيها مجهود ابذل، ما عنديش مشكلة، لان انت بمجرد ما تخلص وتكسر صيامك العملية دي بتبقى ريفيرسد كلها، خلاص هتبقى كلها ريفيرسد. الكبد بتاعك اسهل حاجة تمتص وتخش له على طول هي السكريات، شورت كاربون تشينز. خلاص، والسكر اتسلف بالذات، يعني السكر نفسه جزء الجلوكوز نفسه ده مادة خام لتصنيع حاجات كتيرة انت لا تتخيل. خلاص، فايه اللي كل اللي بنقوله موضوع الصيام فوائده ايه، او احنا شغالين عليه دلوقتي كده. استاذة نعيمة بتقول لك ما هو مفهوم الطيبات، مفهوم الطيبات هو حضرتك ده نقدر نقوله ايه، عشان خاطر بس انا اول ما بدأنا بنظام الطيبات، لكن احنا ما كانش الاصل كده، هو الاصل احنا كنا بندور على الاكل الصحي اللي ممكن ناكله وما يضرناش، وبعدين اكتشفنا ان الاكل اللي احنا بنمنعه ده كان هو سبب المرض الاصلي. يعني ما حدش قال لحضرتك قبل كده ان البرتقال مضر، صح؟ ما حدش قال لحضرتك قبل كده ان الخيار مضر، صح؟ ما حدش قال لحضرتك قبل كده ان السكر مفيد، صح؟ هي القصة كلها بتاعت الطيبات انها تبصرة للصح والغلط الحقيقيين، اللي هو مش مفيش من وراهم كلام تاني. يعني ايه مفيش من وراهم كلام تاني؟ يعني انا ما نصحتش حضرتك على المدى تاكلي فاكهة معينة او تاكلي بشكل معين او تاكلي كميات معينة، لان الاصل في الانسان ما بيمشيش كده. عشان كده حضرتك اللي بيحد بيسألني على عدد الوجبات والكميات والكلام ده كله، يا جماعة احنا بنختلف. ده بقى طبيعة البني آدم مش طبيعة جسمه، طبيعة البني آدم. والله أنا راجل باشا ما وريش شغلة ولا مشغلة فباكل 6 طقات في اليوم. والله أنا راجل فقير وما عنديش فلوس أصلا فما باكلش في اليوم غير مرة واحدة أما بنجوع. لا ده احنا فقراء أكتر، كل 4 5 أيام بناكل مرة. تمام؟ فكلمة طيبات احنا حتى الاسم ده تسمى في السوبر ماركت. مرة كنت الخلفية اللي وراك بتقول إنك في السويس. لا أنا برج الحمل حضرتك. ما بتقولش اكتر من كده. خلاص انت الناس كلها تكلموا على فوائد البرتقال وفي نفس الوقت تكلموا على اضرار الدقيق، بس ما حدش قالك ايه بديل الدقيق ده. يعني ما حدش يعني يوم ممكن كان بيمنع عنك الدقيق والكربوهيدرات من وجهة نظره كلها، اللي هي الرز والنشويات، يعني الرز والبطاطس والعيش والمكرونة. لا انا جيت فرقت لك، هو ده بقى ده الطيبات. يعني انت هتاخد ايه من وسط العته اللي بيتنشر ليك وتبقى انت مطمن له؟ بس يعني انا بحاول ندي لك ايه معامل امان. يا ريت حلقه عن الدماغ. حاضر. الدماغ هيبقى ليها مش حلقه واحده، هيبقى ليها 3 4 حلقات نتكلم فيهم على معظم مشاكل ان شاء الله، يعني لو ربنا كتب لنا العمر. لكن تاني، تمر ولا سكر ابيض الاثنين زي بعض، مش فارق معايا. المكرونه قالوا المكرونه زي الرز بالظبط، قال لك مكرونة زي الرز. محمد ربيع، انا مع حضرتك من قبل ما نسمي النظام باسم الطيبات. صح صح يا ربيع، ما كناش لسه سميناه، يعني ما كناش لسه سميناه. ربنا خلق القمح ليه؟ وخلق التعبان ليه يا استاذه بوجوده؟ وخلق ابو اردن ليه؟ وخلق ام 44 ليه؟ وخلق السم ليه؟ مش عارف، معرفش. ما انت في ابتلاء يا ابني. هو انت ليه هو انت عايش في الجنه؟ انت عايش في الجنه؟ يعني كل اللي يطلع من الارض اللي ورايا دي اكلها؟ ما ينفعش. ما ينفعش كل اللي يطلع من البحر اكله؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ما ينفعش عشان خاطر كده ربنا خلق لك اعراض تشتكي. ما هو انت كنت بتروح تشتكي للدكتور. احنا كل اللي كنا عايزينه نعرف سبب المشكله ايه يا دكتور. عينيا بتزغلل، عندي زنه في وداني حضرتك. يعني انا عينيا بتزغلل وعندي زنه في وداني. ماشي. طب حضرتك ايه السبب ده؟ او ما تدينيش بيتا سيرك، يعني ما تدينيش دواء عشان الدوخه. قول لي الدوخه دي ليه، ولا هو موضوع منتشر كده، ولا عشان خاطر امي بتدوخ فانا بدوخ؟ هو ده الطيبات. هو ده الطيبات. الطيبات عرفك ايه الصح وايه الغلط. طب انا مسامح بالشوكولاته مثلا، يعني ما هو كان احد الكلام اللي هما طلعوا يحاربوني عليه، انت سامح بالشوكولاته والنوتيلا والشيبسي والحاجات دي. يا عم اللي انا شايفه صح، انا شفته صح خلاص. ما هو ده بقى التعارض اللي حصل. انا شفت ده صح وانت شفته غلط. انا عندي اسبابي وعندي نظريتي وعندي كلامي اللي فسر امراض انت ما عرفتش تفسرها. انت ما عرفتش تفسر الصرع، ما عرفتش تفسر الضغط، ما عرفتش تفسر السكر، ما عرفتش تفسر قصور الشريان التاجي، ما عرفتش تفسر الجلطات الدماغيه، ما عرفتش تفسر الحاجات دي. بس انت قلت الدراسات بتقول ال دي ال بيبقى عالي مع التصلبات، التراكم بيبقى عالي مش عارف مع الجلطات، مش عارف ايه بيبقى عالي مع ايه. انت كلها ملاحظات مش قايمه على نظريه حتى، مش عارف تربط الكلام ببعضه. الله، انا بعرف اقولك ليه تراجل سرازيت عندك بتعلى وانت صايم، هو ما عرفش يقول. انا اعرف السكر بيعلى عندك ليه وانت صايم، هو ما عرفش يقول. الله، ما تفهم الفرق. هو منع عنك السكر وانت محتاج للسكر، عشت انت في فقر دم، بقى عندك انيميا مش عارف سببها ايه. طب انا ما بنزفش يا دكتور، اصل الدوره الشهريه. طب انا دكتور راجل ما عنديش دوره شهريه، جالك كوفيد يبقى هو بوست كوفيد. بوست كوفيد كلام سهل، كلام سهل. انا سهل عليا ان انا اربط لك الاعراض بامراض واهيه. بتنام كتير، غده. شعرك بيقع، غده. نفسيتك واقعه، غده. غده. وزنك زياده، غده. تعبان، غده. انت عايش في كانت في شبكه من اوهام الامراض قدام اعراض عند حضرتك. That's it. That's it. نخاع العظام اتحسن معانا الحمد لله. اتحسن جدا طالما ماشي على النظام. خلاص؟ تليف نخاع العظام ده برضو من ضمن الانسجه اللي وهنت ضعفت، شاخت. وشفت، انا شفت من اصغر الناس اللي شفتهم عندهم تليف نخاع العظام طفلة عندها 12 سنة في كندا، مش متذكر كانت في كندا ولا في امريكا. الزلال نزل في البول، يبقى النسيج الكلوي اشتكى. مش معقولة بقى الشكاوى دي كلها وانت مخلوق ضعيف بقى؟ ده الحصان بيموت على صحته. الحصان بيموت على صحته. وانا قلت اشمعنى الحصان، ما قلتش ليه البقرة. البقرة متبحة، لكن الحصان ده بيعيش حياة طبيعية يعني، فاهم؟ فبيموت وهو سليم، انت بتموتش سليم. انت طول ما انت قاعد متبهدل خلاص يعني، انت طول ما انت احنا بقى شغلتي انا ان انا اشاور لك على ده واقول لك لا ده مش مناسب ليك. المانجا هما قسموا لك انواع، والمش عارف ايه قسموا لك انواع، وقال لك في فوائد، وفوائد الباباز، وفوائد المانجا على الريق، وفوائد اللبان الذكر، والصمغ العربي. الكلام ده كله ايه؟ الكلام ده كله ايه يعني؟ الكلام ده كله اللي هم رسوه جنب بعضه ده عشان ايه؟ محدش شاور لي ليه؟ قال لي لا ده الطبق ده ممكن يضرك، هو اللي بيضرك. ماشي؟ جفاف الانف؟ مفيش حاجه. ايه جفاف الانف؟ في حاجه اسمها جفاف الانف؟ يعني ايه جفاف الانف؟ انا افعى جفاف الفم، جفاف العين، ايه جفاف الانف؟ مفيش حاجه اسمها جفاف الانف. محدش بيحسها يعني، قصدي اقول المناخير اصلا ناشفه. الجحوظ هيتحسن مروة، الجحوظ اللي حصل من ورا جريفز هيتحسن. ايوه، يبقى احنا النهارده انا اما كنت في الاول بقول لكم الولد بتاع العلاج بتاع البطل كمال الاجسام بتاع طنطا ده اللي مات الله يرحمه، الولد ده كان عنده قرح في المعده، قرح في ذكر بيقول لك جفاف الانف. مش عارف ايه جفاف الانف يعني، انت لو فكرت فيها مش راكبه الكلام، مش راكب، فاهم؟ جحود الاب، جفاف الفم، والعين الالتهابات. عشان كده اللي بيجيله دور انفلونزا ريقه ينشف على طول الصبح، ريقه ينشف. ما تقوليش بقى بيتنفس من مناخيره، هو ريقه بينشف حتى لو مناخيره مش مسدوده. هو ده التهاب في جسم حضرتك، كل السكريشنز بتنشف. تمام؟ كل السكريشنز بتنشف. وتزيد بقى يا سلام لو حبيت كونجستال مثلا او اي حاجه انتي هيستامينك تنشفك زياده. لكن هو التهاب التهاب التهاب في جسمك كله، لازم يحصل نشفان الريق، يحصل مع السمك كتير يعني. انت خلي بالك السمك، يقول لك السمك بيحب الميه، لا هو بيعمل لك شويه التهاب. السمك فيه معادن تقيله برضه، خلي بال حضرتك. لكن الشاب بتاع كمال الاجسام ده الله يرحمه، ايه ليه قرح في المعده، قرح في القولون ليه؟ ده شاب يا عم وعضلاته قد كده. الله، الصحه فين يابا؟ قبليها برضه بكام شهر شاب مصري برضه تاني بطل كمال اجسام ومات، وقال لك اصله، ولا جاله حاجه في الكلى، قال لك اصله ده مش عارف ورثه من ابوه. طب قبليها بكام شهر الواد الالماني 30 سنه كان متصور مع في اعلان ماكدونالدز وبرضه مات. الله، مش العيال دي مش هرمونات بياخدوها، لا ده اكل، طبيعه حياه عايشينها. واحد بيصطبح الصبح ب 30 بيضه والظهر ياكله اربع فرخات ويطلع فرحان بنفسه، يقول لك انا مش عارف باكل ايه. يا ابني مش بضخامه العضلات. انت صحتك ايه؟ خلاياك ضعيفه شيخه، ده خلايا قولونه شاخت، اتقطعت، اتفتح، قرح يعني اتفتح. حضرتك يعني ايه اتفتح؟ قرح. تمسك كده قماشه دايبه وتشدها قدام بايدك على عزم ايدك تتفتح. ده قرح، دي اتفتحت كده في المعده، في القولون، في، يبقى انت عندك مشكله في جهازك الهضمي، يبقى عندك مشكله في مدخلات جهازك الهضمي. نظام حياه غلط، اشرب لبن بقى. مفيش بيض مسموح اصلا يا استاذ الخلود، عشان امبارح واحده برضه بستناني مش عارفه من انهي دوله عربيه، اليمن باي، وانا ماشي على النظام بس وكيد ميدلتون جالها سرطان بقى. وبصوا في واحده مشيت على الدايت خضار وفاكهه بس 6 سنين، ماتت برضه 39 سنه. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انا اللي وضحته انت اكل حضرتك وصحه حضرتك وبروتين سعادتك وعضلات حضرتك اللي انت فلقنا بيها بعظم حضرتك بقوه حضرتك، ده كل ده موجود ورا الحبوب بس، هي نقطه ومن اول السطر. اهم حاجه ومحدش يقول لك عليها انها فيها ضرر سنتي، السكر بتاع الالتهابات ده، اللي السكر بيعمل التهاب. السكر ايه بيعمل يا مستر؟ بيعمل التهاب. السكر بيعمل ايه؟ بيعمل زي ما احنا عارفين، يعني تلاقي اي حد بيعمل شورت ريل والفيديوهات القصيره اللي قال عامله فيها غزو. انت طبعا زي ما احنا كلنا عارفين السكر بيعمل التهاب، زي ما احنا كلنا عارفين السكر بيعمل جذور حره. لا مفيش الكلام ده، ما حصلش. السكر ما بيحصلش من وراء الكلام ده. السكر ماده خام للتصنيع، ما بيتحرقش، وفي ظروف معينه بحرقه فيه، خلايا معينه بتحرقه وليها صرف صحي معين، عشان حرق السكر اتسلف مخلفاته مش حلو، مخلفاته الخلويه مش حلو خلاص. لكن السكر ما بيتحرقش، ما بيخشش عمليه تكسير، ممكن يخش عمليه تغليف، تخزين، اعاده تهيئه، اعاده هيكله، كسر حلقات، لا اضافه حلقات، لا تحويل لاحماض، لا تحويل لكحولات، لا تحويل لألدهايد، لا تحويل لكيتون. كل ده سكر، كل ده سكر، كل ده سكر جنبي حاجات تانية شغالة. بس السكر المولكيول، الجلوكوز المولكيول الوحيد ما تستغناش عنه. معلقة السكر الأبيض عبارة عن 2 مولكيول، جزيئين مربوطين في بعض، جلوكوز وفراكتوز. والفراكتوز اللي هما فلاقونا، فراكتوز سكر الفاكهة ده، ما لا ده سكر الفلاكتوز، ده سكر الفراكتوز، ده سكر اساسي بجسم حضرتك وليه باثويز بنتعامل بيها، مش هوبا هيصه. ده انت خلايا الحيوانات المنويه ما بتتغذاش غير على الفراكتوز اصلا، مش جلوكوز، يعني عمله غذائها اللي بتشتغل عليها الفراكتوز. ليه انت بقى مشيت انت في سكه وحشه؟ كل اللي احنا قلناه شديناك كده، شديناك كده. بص برضو السيلينيوم فيتامين ا يفيده في جلطه رجل. جلطه رجل جات ليه؟ يعني ايه يفيده يا استاذ محمد؟ خلي السؤال صح، خلي السؤال صح. انا جالي جلطه في رجلي، السبب الجلطه ايه؟ مش السيلينيوم مفيد ليها ولا لا؟ يعني ايه اسم مفيد للجلطه؟ هيدوبها يعني؟ لا مش هيدوبها. مفيش عنصر بطوله كده مفيد، يعني مفيش عنصر بطوله كده مفيد خلاص. انت عندك جدول مندليف مليان عناصر، شوف بقى انت منهم بقى كام تريس المنت جوه جسم حضرتك. مفيش منهم. حضرتك عصبي على طول ليه؟ ظروف يا استاذه مهتاب. برضو جلطات العين، ارتشاح، انفصال جزء للشبكيه، دي مشاكل شيخوخه جوه العين. يعني حضرتك انت من شويه حد سالني على نخاع عظام حصل فيه شيخوخة يحصل، نخاع عمود فقري يحصل فيه شيخوخة يحصل، غضاريف وفقرات عنقية وقطنية يحصل فيها شيخوخة وتنشف يحصل. أيوة يا سيدي، البلح الناشف، أنت سألتني سؤال 10 مرات، يعني إيه البلح الناشف؟ بقى ورور. البلح الناشف مسموح يا دكتور؟ البلح الناشف بقى ورور. الحمل يا دكتور ربنا يجازيك خير مع مريضة السكر على نظام من 3 شهور، هي حملت على النظام اصلا. في خطورة على الجنين؟ لا مفيش خطورة على الجنين. ده الجنين اللي جه على النظام ده يطلع احلى جنين في الدنيا اصلا. ايوه مريض الصرع مش هيجيله صرع. ومريض الام اس بيخف. ومريض الروماتويد بتروح من عنده. ومريض الذئبة بيخف. الحمد لله. المكملات مش مفيدة؟ مفيش مكملات. انت مخلوق مش محتاج مكملات. والمكملات تبقى ايه؟ يعني بظروفها بقى، بعد شويه المكونات يعني بظروفها خلاص. مفيش حاجه اسمها الناس اللي بتفرز انسولين كتير، مفيش حاجه اسمها انسولين كتير. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حد بيفرز انسولين كتير وحد بيفرز انسولين قليل. في جسم في جسم بيحدد كفاءه الانسولين عند 20% وفي جسم بيحدده عند 30% وجسم بيحدده عند 40%. وجسمك اذكى بقى، هو اللي بيحدد. فانت انت شايف ان الانسولين مش قايم بشغله. بناء على ايه يا استاذ سامي؟ على مستوى السكر. غلط. احنا كلنا هنقفل بقى اصلا. طب خلاص احنا المغرب قدامه، عندنا يعني ثلث ساعه. هرمون وان السكر اساس ارتفاعه هرمون الشيخوخه. ايوه الانسولين هو هرمون الشيخوخه. الانسولين ده هرمون المفروض بيطلع في اضيق الحدود على مدار اليوم، ممكن يطلع مره مرتين في اليوم على مدار اليوم. وايه كل مره؟ بخه، يعني على بعض 10 وحدات 15 وحده في اليوم انسولين. ده بالكتير 30 بالكتير. انت حضرتك بقى بتضرب انسولين من فوق انسولينك عشان تعجز الخلايا بقى وتثبطها وتوقف الميتوكوندريا عن شغلها والكلام ده كله. انت ده لازم تكون على درايه. ما انت اما بتدي انسولين بتوقف تكسير الدهون، بتوقف عمل الميتوكوندريا عشان فيش طاقه. يبقى عندها مصانع وعندها ايدي عامله بس قاعده رقد. قاعده ايه؟ رقد. بص ايناس لطفي يا جماعه، الزهر داخله جديد بتاكل الاشواجندا دي بتهدي حقيقه يا دكتور. يا بنتي الاشواجندا دي كيميكال، مثبطات لمخ حضرتك، فبتبقى قاعده بلانتد كده. لو الدنيا اتقلبت انت قاعده كده. لا انا مش عايز ابقى كده. انا شخص بتفاعل وبرد واروح وباجي، لكن اللي بياخد الاشواجندا قاعد عامل كده، وبعدين طعمه زي الزفت اصلا. فارجوكي يعني انت دخلتي في حته مش لف ورجعي تاني. يا ناس لف ورجعي تاني يا قلبي. بص الترهل الجفون بيعتبر يعني ان جزء من العضلات بدا يعني يتمط ويترهل. بيتحسن طبعا. ينفع اشرب ميه لحد الحص وما ينزل؟ لا ما تشربش ميه اكتر من اللازم كده كده الحص هينزل. كده كده الحص النهارده جو حر. لا هو يعني ايه نزود ميه؟ هو انت ما تعطش ما تشرب؟ يعني انت ما مريقك ينشف ما تشرب؟ انت ليك الارتواء، انت ما عندكش ترمومتر بيقول لك كده كفايه ميه ولا لا؟ على فكره يعني انت ما عندكش ترمومتر يقول لك كده كفايه عليك ميه ولا لا، او كفايه اكل ولا لا. حضرتك انت اللي بتقول. طب انا اقول لك، عايز اقول لك معلومه. بص يمكن بمليون جنيه يعني حط تحتيها 6000 خط، حط تحتيها ربت كام رمضان في المعموره. مش بقول لكم المدينه منوره؟ مش انت ركبه هتتحسن قبل ما تخسي في الوزن يا استاذه ويسا ويسو؟ بص امل شندي، سكر في الدم المفروض يبقى كام؟ معرفش المفروض يبقى كام في الدم. كل واحد بظروفه. انا السكر في الدم مش انديكيتور لحاجه، يعني مش هيفيدني في حاجه. خلاص بذور الشيا حلوه جدا، بذور الشيا، بذور الكتان، ونوى البلح، وبذور التفاح، وبذور المانجا الافريقي. اي بذر في اي حته كلي، وبذور الجوافه. سبتي بذور الجوافه ليه؟ ما خدتيش بذور الجوافه ليه جنب بذور الشيا؟ ها؟ ليه؟ يا استاذه اسمك ايه؟ اللي سألت على بذور الشيا دي. الحمد لله الحمد لله. ها؟ استاذ الحمد لله الحمد لله. انهي معلومه؟ انهي معلومه؟ فين المعلومه؟ انهي معلومه؟ اصل هي بتقول لك سألتني على بذور الشيا، قلت لا ناخد بذور الشيا وناخد كمان المعلومه اللي انت بتدور عليها. الانسولين اللي بيربطوه بمستوى السكر، ركز بقى في دي عشان دي بقى اللي بمليون جنيه. الانسولين اللي بيربطوه بمستوى السكر، لو انت كلت السكر عن طريق الفم وخدت نفس السكر ده حقنته في الوريد، الانسولين يطلع على اللي اتاكل اكتر بكتير عن اللي اتحقن. تاني يعني لو خدت 30 جرام جلوكوز وشربتهم وخدت نفس ال 30 جرام وحقنتهم وريد وقست الانسولين في الاتنين، الانسولين اللي بيطلع مع اللي كال السكر اعلى بكتير من اللي اتحقن مع انهم نفس الكميه. يبقى معنى كده ايه؟ ان الانسولين طلع مع الاكل، يعني مع طبيعه الاكل مش مع كميه السكر. انت خدته بالفم ولا خدته في الوريد؟ الغذاء راح لك فين؟ الغذاء اللي بيخش من الفم هو اللي بينشط الانسولين. الغذاء اللي بيخش من الفم هو اللي بينشط الانسولين. عشان كده كتر الاكل عمال على بطال، وانحشار المواد اللي انا منعتها جوه الاكل في الاثنى عشر مخلي الانسولين بتاع حضرتك فوق المستوى الطبيعي، فوق المستوى الطبيعي. عشان كده حضرتك دايما ايام اكلك الغلط تاكل تهبط. ليه؟ بيحصل لك اتاك اوف هايبوكلايسيمي، خوف انخفاض السكر في الدم المفاجئ بعد الاكل. ده انا لسه واكل، لان الانسولين طلع اكتر بكتير ما انت وردت لي سكر اصلا. امال انت هيقتل الانسولين وبس، وما اديتلوش اكل. وقف هو عمليه بقى ايه؟ تكسير الدهون. انت حوشت ايه؟ حوشت دهون. طول ما الانسولين عالي انت ما بتخسش، طول ما الانسولين عالي هرمونات التانية ما بتتصنعش. خلي بالك الجسم سموه كلمتين، قال لك ايه؟ قال لك الانسولين قالوا عليه حاجتين، قالوا ان هو ضروري لدخول السكر في الخلايا، وضروري لحرق السكر جوه الخلايا. والكلمتين غلط، ما لهوش علاقه. الانسولين بيتحكم في ريسبتور واحد للسكر او مستقبل واحد سكر اسمه جلوت فور، موجود في خليتين او ثلاثه، في الدهون حوالين القلب وفي النسيج العضلي وفي نسيج الكبدي. ثلاث كلمات اهم، هو ده الانسولين بيدخلهم في جلوت فور. طب من جلوت 1 لجلوت 17، جلوت 1 و2 و3 و5 و6 و7 ولحد 17 شغالين غير انسولين اصلا. ما ينفعش استنى الانسولين عشان ادخل سكر. ايوه بعد النظام عدد ساعات النوم مش موجود اصلا، هو قاعده فايقه. طبعا ضعف عصب السمع بيتحسن الحمد لله. خلاص امل شندي بتقول ايه؟ الساعه 12 قبل 69، قبل الفطار 70، قبل السحور 26، كده كويس. بص برضو كل واحد بيدي ارقام، انت الارقام دي انا مش فارقه معايا اصلا. انت مستوى الدهون عندك ايه؟ فمستوى حرق الدهون يبقى عندك ايه؟ فمستوى تصنيع الجليسرول لسكر قد ايه؟ معرفش. ما انت على قد ما بتحرق دهون هتطلع سكر. الانسولين ملوش علاقه بمستوى السكر. الانسولين وظيفته ان هو يحافظ على السكر اللي بيشوفه قدامه وبيطلع مع اكل حضرتك. ما هو شغلته كده، اجري بسرعه مع ازيك يا صباح عامله ايه، اجري صوما مقبولا وافطارا شيئا. مش عارف مقوله غريبه قوي صراحه، يعني هو افطارا وخلاص. مساء الخيرات، مساء النعناع يا وزير الدفاع. بس هنشوف بقى لو انتوا بالليل النهارده ان شاء الله رايقين، ممكن نعمل الحلقه الثانيه بتاعت الميتوكوندريا ونعمل فيها ساقيه كريبس او يعني دائره كريبس، بس هي اسمها ساقيه احلى. هقول لكم ليه في اللايف، وادعوا لنا بقى على الفطار. يلا اشوفكم على خير.